بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وقدوتنا وشفيعنا محمد ابن عبد الله، صلى اللهم عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته وسار على دربه إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، نواصل بإذن الله تبارك وتعالى شرح كتاب أخصر المختصرات للإمام العلامة ابن بلبان الدمشقي الحنبلي رحمه الله، في شرح كتاب الحج والعمرة. وصلنا إلى قول المؤلف: وإن عجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر من حيث وجب. هذا أيها الإخوة الأكارم من الجوانب التي ينبغي أن يعرفها كل حاج ومعتمر. إذا عجز من وجب عليه الحج والعمرة عن الذهاب إليه لأسباب منها الكبر أو المرض، شرط أن يكون المرض مرضا لا يرجى برؤه. مرضا لا يرجى برؤه يعني أن يكون زمنا، مرضا مزمنا، أو مرضا مقعدا مثل الشلل، أو مرضا متفشيا في الجسد مثل السرطان عافانا الله وإياكم، أو ثقل هو لا يستطيع أن يكون قادرا على الركوب على الراحلة أو حتى في السيارة أو غيرها إلا بمشقة شديدة، لأنه مثلا عنده نضو في الخلقة فالنضو في الخلقة هو مشتق من الجمل النضو، يعني المهزول في خلقته، فهو لا يستطيع أن يثبت على الراحل إلا بمشقة، والمشقة ليست مشقة يسيرة وإنما مشقة غير محتملة، مشقة غير عادية. بهذه الحالة يذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى من أصحابنا: يلزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر، يعني إذا كانت عنده هذه الأعذار وهذه الموانع التي تمنعه من القيام بهذا الواجب وهو الفرض التكليفي، فإنه لا إشكال أن يكون الشخص غير قادر على الذهاب في هذا بسبب هذه المشقة، ولكن يجب عليه، لزمه، لاحظ هنا كلمة لزمه، لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر. واللزوم هنا لزوم على الفور، يعني لزمه على الفور أن يقيم من يحج عنه ويعتمر، لأنه كما ذكرنا نحن سابقا أن الحج عند أصحابنا يجب على الفور من غير تأخير لمن اكتملت فيه الشروط، وقلنا أن الأمر على الفور في المذهب والتعجل أبرأ بالذمة. فإذا كان الشخص قد تمت له واستوفت له جميع الشروط إلا هذا الجانب وهو لا يستطيع أن يذهب، فيجب عليه وجوبا أن يكون هذا على الفور. قال: لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر. طبعا هنا دليله حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث المتفق عليه أن امرأة من جهينة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت أفيجزئها أن أحج عنها؟ فقال عليه الصلاة والسلام أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه عنها أكان يجزئها؟ قالت نعم. فقال صلى الله عليه وسلم أقضوا الله فالله أحق بالقضاء. وكذلك من ضمن هذه الأحاديث أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة أفأحج عنه؟ فقال حجي عنه. والحديث صحيح متفق عليه. وهذا الحديث أقوى دلالة من الحديث السابق الذي ذكرته لكم، لأن هذا الحديث فيه دلالة عن أن هذا شيخ كبير لم يمت، لكن في ذلك الحديث أن ذلك تلك المرأة ذكرت أن أمها نذرت ولم تحج حتى ماتت، فتلك المرأة ماتت، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمرها بالقضاء. هنا كذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين لهذه الخثعمية نعم قال حج عنه. لاحظوا أنه هنا في كلتا الحالتين امرأتان، فيعلم من هذا الحديث جواز نيابة المرأة عن الرجل، لأن هنا قالت امرأة خثعمية قالت يا رسول الله إن أبي أدركته، جواز نيابة المرأة عن الرجل. إذن لو كان المنوب امرأة عن رجل فلا حرج في ذلك ولا كراهة، طبعا خلافا لبعض المذاهب التي تكره ذلك. قال لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر من حيث وجب. من حيث وجب، من حيث وجب يعني من مكان هذا الشخص العاجز، بلده الذي يقيم فيه، لأنه في الأصل قد وقع عليه الحج وجوبا في هذا المكان. لنفترض أنه يعيش في القاهرة في مصر، فإنه يجب عليه أن يكون هذا المستنيب قد أوكل شخصا ما أو كان نائبا عنه ليذهب فيحج عنه من المكان الذي في الأصل أن يذهب منه، يعني من القاهرة. لو أنه قال له، لو أنه مثلا كان شخص مستوطن في مكة فقال له خلاص اذهب وحج عني، عندنا في المذهب، عندنا في المذهب لا يجزئه، ينبغي أن يكون من إيش؟ من حيث وجب، من بلد العاجز. طبعا هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم رحمة الله عليهم، منهم من أجاز ذلك وقال لا عبرة في قضية البلد، العبرة في قضية أداء هذه الفريضة. وعلى كل حال عندنا في المذهب أنه من البلد الذي يعجز فيه الشخص عن الذهاب. وبالطبع عندنا كفاية في أن ينوي النائب عن المستنيب حتى لو لم يعني يسمعه لفظا، مش شرط أنه يسمعه، حتى لو نسي اسمه، يعني نفترض أنه مثلا قال له أنا اسمي محمد ابن سعيد ابن خالد ابن زيد، ليس شرطا أن يقول نويت عن محمد ابن سعيد ابن خالد ابن زيد، خلاص نسي، خلاص هو النية تنعقد في القلب حسم وجزم وعزم، فينوي عن ذلك الذي استنابه حتى لو نسي اسمه، حتى لو نسي نسبه. طيب قال بعد ذلك ويجزئانه، يعني الحج والعمرة، ويجزئانه ما لم يبرأ قبل إحرام نائب. هذه مسألة مهمة، يعني المستنيب يجزئه فعل من ناب عنه ما لم يبرأ المستنيب قبل أن يحرم النائب. أنت وكلت شخصا ما لينوب عنك في الحج، بسبب أن لديك شيئا ما أقعدك، وهذا مزمن. فهنا يجزئ الحج ما لم يبرأ قبل إحرام نائب. لنفترض أنه أحرم، دخل في الإحرام. إذا عندنا أمران، إذا برئ قبل إحرام النائب، يعني هذا المستنيب الذي وكلك أن تذهب لتحج عنه برئ قبل أن تحرم أنت، لا يجزئك يا أيها النائب أن تحج عنه، لا يجزئك. لكن لو أنه برئ بعدما أحرم، خلاص، لو أنه برئ بعد أن أحرم يكون الأمر له حكم آخر. لذلك لاحظوا هنا الكلمة ويجزئانه، يعني يجزئ الحج والعمرة ما لم يبرأ قبل إحرام نائب، يعني يجزئانه إذا أحرم بعد إحرام نائب. لكن إذا أحرم، إذا إذا إذا برئ هذا المستنيب قبل إحرام النائب، لا يجزئه. طيب لماذا لا يجزئه؟ قال الأصحاب: لقدرته، هذه نقطة مهمة جدا، لقدرته على المبدل قبل الشروع في البدل. طيب، مسألة مهمة. إذن عندنا أنه إذا الشخص هذا برئ قبل الإحرام لا يجزئ، تبقى عندنا قضية مهمة ومسألة مهمة، وهي حينما نقول لا يجزئه عن المستنيب لأنه برئ قبل الإحرام. وطبعا إحنا نتكلم عن إيش؟ عن حجة الإسلام. نحن نتكلم عن حجة الإسلام. المستنيب أناب ذلك النائب الذي يذهب ليحج عنه. برئ هذا المستنيب، كان عنده مرض، ثم سبحان الله كان مشلولا لنفترض، ثم قام. الآن وما حجة الإسلام، وهذا الشخص لم يحرم بعد، وصل إلى قبل الميقات بعشر دقائق، وصل، أو قبل الإحرام خلينا نقول وصل للميقات حتى، وحينما وصل قبل أن يحرم بعشر دقائق قال له: يا جماعة الحمد لله فلان قام وتحرك، يعني ما في شيء، نعم، والطبيب يقول وضعه تمام. الآن هنا مسألة، حينما نقول لا يجزئه عن المستنيب فرضا، هل يمكن أن يجزئ عن المستنيب نفلا؟ يعني يأتي رجل فيقول: طب أنا ذهبت إلى الميقات وسافرت مثلا من القاهرة إلى الميقات، وصلت إلى الميقات مثلا، فماذا أفعل الآن؟ الآن الفقهاء ماذا قالوا؟ قالوا: من حيث الإجزاء الفرضي لا يجزئك، لكن من حيث إجزاء النفل هل يجزئ أو لا يجزئ؟ وطبعا النفل لا يكون عن إيش؟ لا يكون عن النائب، وإنما يكون عن المستنيب، بمعنى النفل يؤدى عنه وهو في الحقيقة لم يؤدي أصلا إيش؟ فريضة الحج الأصلية التي فرضت عليه. فنقول العلماء عندنا قالوا كما ذكر إمام البهوتي في شرح المفردات، قال: إذا عوفي قبل إحرام النائب لم يجزئه بحال، إذن لم يجزئه بحال حتى لو كان نفلا، لا يجزئه بحال حتى لو كان نفلا. وهذا القول كذلك قال به الإمام مرعي الكرمي رحمه الله. وقالوا نحن لا نجزي عن عن عن يعني لا نجعل المستنيب أصلا قد جاز عنه هذا النفل، فكيف نحن نصحح نفله وهو لم يحج الفريضة؟ ثم هذا النائب أو الوكيل ينعزل بعزل الموكل له ولو لم يعلم، فكل تصرف يتصرف الوكيل بعد عزله لا يعتبر صحيحا، خلاص باعتبار أنه استطاع أن يقوم وبرئ، خلاص من يوم ما يكون هذا الأمر قد حصل فللنائب أن يعزله، ذلك فللمستنيب آسف أن يعزل النائب أو الوكيل الذي سيذهب يحج عنه، وحتى لو ما كان يعلم الوكيل، وإن كل ما يفعل الوكيل بعد عزله فلا يعتبر صحيحا، فلا يعتبر صحيحا. بناء على ذلك لو ذهب وحج نفلا فإنه لا يصح حتى حجه نفلا. طب ماذا يفعل؟ قال الفقهاء يلزمه، الفقهاء مثلا منهم الإمام البهوتي ومرعي الكرمي قال يلزمه أن يرد النفقة، يعني النفقة التي ذهب بها يلزمه أن يرد النفقة، ثم بعد ذلك إذا أراد النائب أن يحج فليحج عن نفسه نفلا، ولا يحج عن إيش؟ ولا يحج عن المستنيب. يعني برئ ذلك المستنيب من مرضه، النائب وصل قبل الإحرام، الآن نقول له يلزمك إما أن تفسخ الأمر ولا تحج ولا تفعل شيئا، وإذا أردت أن تحج فحج لكن ليس بنيتك عن ذلك المستنيب، وإنما تحج لنفسك أنت نفلا ويلزمك أن ترد النفقة. ويلزمك أن ترد النفقة. هذا القول الذي قال به الإمام البهوتي والإمام مرعي الكرمي. قول الثاني وهو قول يعني عليه قول جماعة من أصحابنا، قالوا لا حرج أن يحج النائب أو الوكيل عمن وكله أو استنابه ويكون حجه عنه نفلا. وقالوا بصحة حجه نفلا عن المستنيب، وإذا صح أن يكون نفلا عن المستنيب فإنه لا يلزمه إيش؟ أن يرد النفقة، فإنه لا يلزمه أن يرد النفقة. هذا القول قال به جماعة من العلماء، منهم ابن نصر الله والشطي والشيخ عثمان النجدي رحمه الله، وآخرهم الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، رحم الله الجميع. طيب هذه المسألة أحببت أن أبينها، كما ذكرت لكم منهجي أنه إذا كان هنالك يعني قول آخر في المسألة قوي عندنا في المذهب يمكن أن أذكره تبيينا لهذا القول. طيب انتهينا من هذه المسألة، تبقى عندنا مسألة مهمة. لو أن رجلا كان يرجى برؤه، كان مريض ومرضه الحقيقة يعني صعب لكن يرجى برؤه، قال العلماء لا يستنيب، لا يستنيب. طب لنفترض أنه فعل الاستنابة، هل يجزئه الحج؟ لا يجزئه الحج، لا يجزئه الحج. قال الإمام المرداوي رحمه الله في الإنصاف بلا نزاع، لو أنه استناب لا يجزئه الحج بلا نزاع. طيب مسألة أخرى، لو أن شخصا وجب عليه الحج ولكنه كان كبيرا، كل الشروط اكتملت فيه لكنه كان كبيرا في السن، وباحث وفتش ويمينا شمالا ليجد من ينوب عنه فما وجد أحد، هل نقول أنه يبقى الأمر يعني يبقى الأمر عليه؟ نقول تسقط عنه المطالبة، خلاص ما دام أنه بحث ولم يجد تسقط عنه المطالبة. لكن يمكن في كل عام أن يحاول إذا كان معه المال وكانت معه الأمور ميسرة من ناحية مادية ويعطي من يمكن أن يقوم عنه بالحج فيكون نائبا عنه، لا حرج أن يسأل. لكن في الأصل أنه سقطت عنه إيش؟ المطالبة. قال رحمه الله تعالى: وشرط لامرأة محرم أيضا فإن أيست منه استنابت. طيب، هذه مسألة مهمة، هذه مسألة مهمة. يشترط كذلك لوجوب الحج أو العمرة على المرأة شرط إضافي مهم جدا. هذا الشرط إذا لم يوجد لا تجب على المرأة الحجة ولا تجب على المرأة العمرة. ما هو الشرط؟ قالوا المحرم، قد نص على ذلك الإمام أحمد، ولذلك قال الله عز وجل: لمن استطاع إليه سبيلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قالوا من السبيل وجود المحرم للمرأة. إذا ما وجد لها محرم لا يلزمها الحج، لا بنفسها ولا لاحظوا ولا بمن ينوب عنها، لأنه قالوا أصلا هذا الأمر إيش؟ ليس أصلا واجبا، لم يجب الأمر عليها. فالمحرم وإن كان شرطا إضافيا في المرأة إلا أنه شرط لصوقي ملتصق بالمرأة، لا يمكن للمرأة أن تؤمر بالحج إذا لم تجد المحرم. يعني لا نقول لها اذهبي وأنيبي عنك شخص ما لأنه ليس لديك محرم، خلاص ما دام المحرم مش موجود وطالبت بالمحرم ولم تجده لا يجب عليه الحج. طبعا عندنا في المذهب وقد نص عليه الإمام أحمد لا فرق في ذلك سواء بين المرأة الشابة ومرأة العجوز، حتى المرأة العجوز، لأن الشابة قد تشتهى إذا ذهبت مع رفقة، ولأن العجوز تكون كبيرة وقد تثقل بها الأمور، وإذا حصل لها شيء ما يمكن أن يعكر صفو حجتها، فلذلك قالوا لا فرق بين الشابة ولا بين العجوز، ولا فرق بين طويل السفر ولا بين قصير السفر. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على هذا ما جاء في الحديث المتفق عليه في البخاري ومسلم، أن رجلا قال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإنك تتبت في غزوة كذا وكذا، فقال صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. وجاء حديث آخر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تسافر امرأة إلا مع محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج، فقال صلى الله عليه وسلم: أخرج معها. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله. طيب، من هو المحرم؟ المحرم من يحرم عليها نكاحه على التأبيد، والمحرم هو زوجها كذلك، أو كما قلت لكم من تحرم عليه على التأبيد، سواء كان ذلك بنسب مثل الأخ مثل الأب، أو لسبب مباح مثلا ابن زوجها ومثل زوج أمها، هذا يعد محرما. والمحرم يا إخوة معتبر لمن لعورتها حكم. إحنا عندنا في المذهب من هي التي لعورتها حكم؟ نقول التي لدعورتها حكم هي بنت 7 سنوات فأكثر، كل من كانت بنت 7 سنوات فأكثر فعورتها لها حكم. طيب، المحرم نفقة المحرم هذا على من؟ هل عليه ولا عليها؟ اتركوني الآن من قضية الزوج. قلنا إنه في الأصل إنه لا يلزم الزوج أصلا أن يعني يحجج أو أن يجعل زوجته قد ذهبت للحج، لكن العرف بينهما والأصل والصلة والمودة والرحمة وعمق العلاقة هذا شيء آخر. ولكن نفقة المحرم لا تكون عليه وإنما عليها. النقطة الثانية، لا يلزمه مع بذلها يعني هذه المرأة ذلك يعني لهذا المحرم سفر معها وتكون كمن لا محرم لها، والنقطة التي يمكن أن تهمنا كذلك في هذه القضية، لو أن المرأة وجدت المحرم لكن فرطت بالتأخير حتى فقد هذا المحرم ثم أيست منه، هل تستنيب أو لا تستنيب؟ لو أنها وجدت المحرم، لاحظوا هذه مسألة مهمة، إحنا قلنا في الأصل أنها ليس عليها في الأصل إيش، لا يلزمها الحج بنفسها ولا بنائبها إذا لم يكن لها محرم، لكن لنفترض هنا وجدت المحرم ثم فرطت بالتأخير حتى فقد هذا المحرم ثم أيست منه، يعني خلاص ما يعني أيست هذه المرأة من المحرم فوجدت هذا المحرم ثم فرطت بالتأخير حتى فقد هذا المحرم، حينما يفقد هذا المحرم وأيست منه هل يجوز لها أن تستنيب؟ قال الأصحاب نعم استنابت، لأن المحرم من السبيل كما نص عليه الإمام أحمد، لكن لو كانت قبل أن تجد المحرم ليذهب معها كما ذكرت لكم قبل قليل، لو كانت قبل أن تجد المحرم ليذهب معها فهذا لا يجب عليها أصلا إيش أن تستنيب، إذا لم يكن لها محرم في الأصل لم يلزم عليها الحج بنفسها ولا بنائبها كما ذكرت لكم قبل قليل. إذن هنا هذا المعنى في قول المؤلف رحمه الله، فإن أيست منه استنابت، إن أيست منه استنابت يعني أيست من المحرم بعدما وجدته ثم فرطت هي بذاتها بالتأخير حتى فقد، فبناء على ذلك تستنيب، وتستنيب من يفعل هذا النسك عنها مثل الكبير العاجز وغيره. طيب مسألة مهمة، لو أنها ذهبت وحجت من دون محرم هل نقول أنه يجوز ويجزئ؟ نقول أنه لا يجوز ويجزئ، يعني يحرم عليها ذلك وإن كان هذا جائزا عنها، وإن كان هذا آسف قد أجزأ عنها، يعني يحرم عليها ذلك لكن يجزئ عنها، يعني حجتها تكون قد كانت صحيحة حجة الإسلام وإن كان هذا مع الإثم. مسألة أخرى، لو مات المحرم بالطريق هل تمضي المرأة في حجتها أو لا؟ الحقيقة عندنا في المذهب أقوال، لكن إذا مات بالطريق تمضي في حجتها لأنها لا تستفيد أصلا برجوعها شيئا لأنها أصلا مع غير المحرم. طبعا منهم من قال إنه إذا كان قريبا مات في مكان قريب فترجع إلى المكان الذي أتت يعني منه، ولكن هذا القول يعني يمكن أن يناقش، لأنه القصد هنا السفر، فما دام أنه مات فهي في الحقيقة سترجع، وإذا رجعت سترجع إما لوحدها أو مع شخص غير محرم لها، فهي في جميع الأحوال إيش؟ في جميع الأحوال لن يكون معها محرم، وبناء على ذلك حتى رجوعها سيكون فيه ما سيكون في ذهابها إلى الحج، فنقول لها ابقي معهم وامضي في حجتك. طيب مسألة مهمة جدا، هنالك من الناس من يعني يقولون هذا محرمي وهذا أخي وهذا أنا وإياه تخاوينا على زمزم، أو تقول المرأة هذا ابني أنا أنزلته من طوقي، ونحو هذا مما يفعله الجهال للأسف الشديد، فنقول إنه هذا لا ليس يعني ليس صحيحا وليس من المحرم. نحن قلنا المحرم هو إما زوجها أو من حرمت عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، غير ذلك لا يعتبر محرما. يعني تقول والله تخاويت أنا وهذا الشخص وكان هذا الشخص ما شاء الله فهو يعتبر أخي ولأنه ذهب معي، هذا كلام فاضي وكلام فارغ، وللأسف تفعله بعض النساء اليوم. طيب عندنا كذلك مسألة مهمة، قوله رحمه الله تعالى وإن مات من لزماه أخرج من تركته، يعني إن ما تمن لزمه الحج أو العمرة، إما من ناحية لزومه الشرعي بأصله حيث أنه حجة الإسلام، أو أنه هو أوجبه على نفسه نذرا ولم يتمكن من فعله. إن مات من لزم، يعني من لزم الحج أو العمرة، أخرج من تركته، يعني يخرج عنه من جميع ماله، مش أنه نخرج عنه من الثلث، لا، من جميع ماله، لأنه ممكن أصلا ما عنده أصلا يعني المال الكثير، فلو أخرجنا عنه من الثلث لا يجد شيئا، فنقول لا، من جميع ماله. أولا نبدأ بإيش؟ بجميع ماله، نخرج عنه من جميع ماله الحجة، تكلفة الحجة وتكلفة العمرة. وتكون التكلفة هنا ليس من كما قلنا لكم واحد في مكة يروح يحج عنه، لا، وإنما إيش؟ من بلده، قد نص على ذلك الإمام أحمد. قالوا قاعدة أصولية، لأن القضاء يحكي صفة الأداء، لأن القضاء يحكي صفة الأداء. طب لو أنه لم يوصي بذلك، ما أوصى بهذا، نقول حتى لو لم يوصي بذلك لدليل وتعليل. أما الدليل حديث ابن عباس أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ فقال نعم صلى الله عليه وسلم، حج عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيتي؟ أقضوا الله فالله حق بالقضاء، أو الله حق بالوفاء. هذا حديث البخاري، هذا الدليل. فيجب عليها إيش؟ أن تحج. طبعا هنا أوجبته على نفسها، نذرت أن تحج، فنقول إن ما كان في حق النذري، ما أوجبه النفس على الشخص على نفسه، فكذلك هو ما يكون أوجبه ربه عليه سبحانه وتعالى، فعليه إيش؟ أن يذهب فيحج. ما حج وما تمن لزمه يخرج عن تركته حتى لو لم يوصي. ذكرنا لكم الدليل من ناحية شرعية، من ناحية الدليل الشرعي النقلي، والدليل من ناحية عقلية، الدليل التعليلي، لأن الحج والعمرة من حقوق الله، مثل الزكاة، مثل النذور، مثل الكفارات، فيجب الوفاء به، فيجب الوفاء به. طيب، تبقى عندنا مسألة من المسائل المهمة. شخص وجب عليه الحج ومات قبله، شخص وجب عليه الحج ومات قبله، هل يسقط بحج أجنبيا عنه من دون مال؟ نعم، يسقط حج أجنبي عنه من دون مال. طب هل يسقط عنه كذلك لو من دون إذن وارث؟ نعم، يسقط عنه حتى لو كان من دون إذن وارث. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام شبهه بالدين، طبعا العمرة مثله. لا يسقط كذلك الحج عن حي معضوب. المعضوب يا أخواني هو الزمن الذي لا حراك به، كأن يعني الزمان هذه عضبته ومنعته من الحركة كما يقول علماء اللغة. فلذلك لا يسقط الحج عن حي معضوب بفعل أجنبي إلا بإذنه، مثل من يدفع زكاة مال حي عنه من دون إذنه، بخلاف الدين، لأن الدين يا أخوة ليس عبادة، الدين ليس عبادة. تبقى عندنا كذلك مسائل، من ضمنها لو وجب عليه نسك ومات قبله وضاق المال عن أدائه من بلده، وجب عليه نسك ومات قبله وضاق هذا المال عليه من عن أدائه من بلده، فيذكر الفقهاء أنه يستنيب عنه من حيث بلغ، أو أنه مثلا لزمه دين وعليه حج وضاق مال يعني عنهما، يأخذ من ماله لحج بحصته مثل سائر الديون، وحج به من حيث بلغ، كما يذكر يعني فقهاء المذهب منهم صاحب الفوائد المنتخبات، واحتجوا على ذلك بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذن من ضاق كذلك، يعني من ضاق يعني ماله أو لزمه دين يؤخذ للحج بحصته ويحج به من حيث بلغ، حتى إن مات هو أو نائبه بطريقة أو يعني بالطريق الذي يعني يمشي فيه يحج عنه من حيث مات فيما بقي. وقد نص على ذلك الإمام أحمد، حتى أي أي أي أي أمر كان، سواء كان يعني مسافة قولا أو فعلا، وإذا صد يفعل ما بقي أيضا، حتى إذا صد يفعل ما بقي أيضا. من ضمن المسائل المهمة أنه لا يصح ممن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره، لا فرضا ولا نفلا ولا نذرا ولا، هذا يا أخواني لا يصح. طب لو أنه فعل ذلك، يذكر الفقهاء أنه ينصرف إلى حجة الإسلام. ما الدليل على هذا؟ الدليل حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يقول لبيك عن شبرمة، فقال عليه الصلاة والسلام: أحججت عن نفسك؟ فقال: لا. فقال عليه الصلاة والسلام: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد واحتج به، رواه الإمام أحمد واحتج به. وهذا حديث قال يعني المحدثون فيه أن يعني فيه الحقيقة كلام البيهقي رحمه الله، قال إسناده صحيح وليس في الباب أصح منه، وابن الملقن يذكر في خلاصة أن إسناده على شرط مسلم، لكن الحديث معلول، يعني الطحاوي أعله بالوقف، يعني الحديث ليس مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام وإنما موقوف، والدارقطني ذكر أنه معلول بالإرسال، ويعني غيرهم أعله بالتدليس، وابن الجوزي أعله بالضعف، وبعضهم أعله بالاضطراب والانقطاع. الحديث فيه كلام عند الفقهاء، لكن عند المحدثين، وإن كان بعض أهل الحديث يعني يصححونه كما ذكرت لكم من كلام بيهقي وابن الملقن في الخلاصة. وعلى كل حال، حتى لو كان الحديث يعني مرسلا، فنحن عندنا الأخذ بالحديث المرسل، ولو كان الحديث موقوفا فلا يمكن أن يكون الموقوف إلا من يعني من شيء سمعه الصحابي من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، خاصة في مثل هذه المسائل. طيب، هذه أقوى يعني نقطة مهمة. من ضمن الأمور التي ذكرها رحمه الله تعالى قوله: وسن لمريد إحرام غسل أو تيمم لعذر وتنظف وتطيب في بدن. هذه المسنونات، يسن لمن يريد الإحرام، طبعا الإحرام المقصود به هو نية الدخول في النسك، نية الدخول في نسك التحريم، وهي مجرد النية خلاص، هو أحرم بمعنى أنه نوى نية الدخول في هذا النسك، ليس أحرم كما يظن كثير من الناس أنه لبس ملابس الإحرام، ليس أحرم هو أن يقول كما يقول بعض الناس أنه مجرد أن يقول لبيك اللهم لبيك أو لبيك اللهم حجا فيتكلم بذلك كلمة ولم يقصدها نية في قلبه، هذا لا يعتبر الإحرام. ليس الإحرام كذلك هو كما يظن بعض الناس أنه حينما يصل إلى إلى الميقات فقط بعد ذلك ويعني ينتقل منه إلى مكان آخر، سواء خطر على باله أنه لبس ملابس الإحرام أو غيره أنه أحرم، لا، هذا كله ليس له علاقة بالإحرام. إذن هنا هو نية الدخول في التحريم، وذلك سمي إحراما لأنه من تلبس به حرم عليه ارتكاب شيء من المحظورات. فلذلك إذن الإحرام هو نية الدخول في نسك التحريم، خلاص هو يحرم على نفسه مثلا الطعام، يحرم على نفسه النكاح، يحرم على نفسه تغطية الرأس وهكذا. ولذلك لما تكلم الفقهاء عن تعريف الإحرام من ناحية شرعية قالوا: نية الدخول في النسك نية الدخول في النسك وليس مجرد نية أن يحج أو يعتمر، لأنه فعلا ذهب للحج والعمرة، لكن هنا لما لبس ملابس الإحرام أو نوى نية الإحرام انعقد. طيب ممكن أنه ينعقد في نية الإحرام ولو لم يلبس ملابس الإحرام، لنفترض أنه مثلا ذهب إلى الميقات ثم خلع ثيابه التي يلبسها عادة، البنطال أو القميص أو الثوب أو غيره، خلعها، أثناء خلعه لها كان عريانا المعذرة، فنوى نية الدخول في النسك، هذا يعتبر محرم؟ نعم يعتبر محرم. إذن لا يجوز له من هذه اللحظة أن يعني أن لا يجوز له من هذه اللحظة أن يجامع أو أن يباشر زوجه أو أن غير ذلك من أفعال المحظورات. لكن السنة له، ليس أن يلبس ملابس الإحرام، ليس أن ينوي نية الإحرام ثم يلبس ملابس الإحرام مباشرة، أو أنه بعد أن يلبس ملابس الإحرام ينوي نية، وإنما هنالك سنن. ما هي السنن؟ ذكر الفقهاء رحمه الله تعالى، قالوا غسل. غسل لماذا؟ لما روى زيد بن ثابت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، وهذا الحديث رواه الإمام الترمذي، وقال الترمذي حسن غريب، وإن كان يعني العقيلي رحمه الله ضعفه. وقد روى الإمام الحاكم رحمه الله وغيره عن ابن عمر أنه قال من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم. طيب إذن يسن له الغسل حتى لو كانت حائض، حتى لو كانت نفساء، نعم يسن لهما الغسل. ما الدليل على هذا؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل كما روى الإمام مسلم، وأمر عائشة أن تغتسل لإهلال الحج وهي حائض كما في الحديث المتفق عليه. نعم النفساء لا تستفيد رفع الحدث أو الحائض أو أنها تتطهر بالغسل، لكن مع هذا كله إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد أمر النفساء والحائض مع كونهما لا يستفيدان رفع حدث أو تطهر بالغسل، ومع ذلك أمرهما بالغسل، فغيره إيش؟ من باب أولى. ولاحظوا الروايتين فيهما أمر رسول الله، أمر رسول الله، فلذلك لاحظوا أن هنا الأمر فيه نوع من إيش؟ من السنة المؤكدة. وفهم العلماء أن هذا الأمر ليس على سبيل الوجوب، وإنما هذا على سبيل الاستحباب والتأكيد عليه. ذلك أول ما بدأ به قال يسن له إيش؟ الغسل. طيب نقطة ثانية، قال أو تيمم لعذر. عندنا يا أخواني في المذهب قواعد مهمة جدا نعرفها، هذه ينبغي أن تكون سيرورة في تفكيرنا الذهني في الفقه الحنبلي. لاحظوا هنا قال سنة غسل أو تيمم لعذر، يعني إذا ما كان مثلا في ماء، إذا عدم الماء أو عجز عن استعمال الماء فإنه يسن له أن يتيمم، لأنه مثلا افترض أنه عجزه كان لسبب مرض، كان عنده مرض، فإنه يسن له أن يتيمم. احتجوا على ذلك بعموم الآية، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. طيب قد يأتي رجل فيقول يعني لماذا التيمم؟ خلاص الأصل الغسل، فلماذا التيمم؟ قلت لكم عندنا في المذهب قضية مهمة ينبغي أن نعرفها، وهي قواعد. من ضمن القواعد هذه قالوا كل موضع شرعت فيه الطهارة المائية الأصلية فإنه يشرع فيها الطهارة الترابية البدلية. هذه قاعدة احفظوها، كل موضع شرعت فيه الطهارة المائية الأصلية شرعت فيه الطهارة الترابية البدلية. احنا عندنا مثلا يسن الاغتسال في يوم عرفة، يسن الاغتسال في يوم العيد، يسن الاغتسال طبعا يوم العيد مثلا خلينا نقول في عليه أدلة، يسن الاغتسال في كل موضع اجتماع. قالوا لأن كل عندنا قاعدة، كل ما يكون فيه اجتماع الناس تجتمع فيه وتلتقي فيه، وربما يلتقي فلان بعلان وتكون هنالك حشود من الناس مئات آلاف، نعم، فقالوا يسن له الاغتسال. هذه قاعدة عندنا في المذهب، إذا قد يأتي رجل فيقول طب ما الدليل على ذلك من ناحية شرعية؟ الدليل هنا من ناحية شرعية هي دلالة عقلية، قالوا أن الازدحام قد يكون بهذا الازدحام اختلاط الناس، قد يكون هذا عنده عرق وهذا لم يغتسل من يومين 3 أيام، وهذا رائحة تراب، وهذا أتى من مغارة، وهذا أتى من مصنع، وهذا أتى من منطقة معينة، وهذا قال فإذا اختلطت هذه الأشياء سببت روائح كثيرة، فلذلك نقول يسن لكم الاغتسال. وهذا الحقيقة لا شك أنه ملمح رائع جدا وعظيم وعميق. ولذلك كثيرا ما أقول لا تظن، بعض الناس يقول الدليل هو قال الله قال رسوله، نعم هم أصل الأدلة وتيجان الرؤوس، وهم الأصل الذي لا يبدأ بشيء قبلهما، ولكن هنالك أدلة جرت بها العقول ولها أصول من ناحية شرعية. يعني ماذا نحن نغتسل مثلا في الحج والعمرة؟ لأنه في ازدحام وفي كذا، حتى غير جانب التعبد، نعم هنالك التعبد نقطة مهمة جدا، لكن هنالك ازدحام يختلط الناس، فلذلك قاسوها عليه، ولذلك قاسوها عليه. ولذلك لاحظوا يا أخوان الكرام من المسائل المهمة جدا التي يذكرها العلماء، وهذه فائدة نفيسة عن الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، فائدة نفيسة للغاية، أن الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه كانت له كلمة تكتب حقيقة بماء الذهب. هذه الكلمة التي ذكرها الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: كل ما كان فيه علة لحكم فإن هذا الحكم يذهب بذهابه ويزول بزواله، فإنه يذهب بذهابه وإنما يزول بزواله. فلذلك هنا نجد أن الجانب فيه جانب قياسي على أصل تعبدي له علة كذلك معقولة المعنى. طيب، فإذا هنا هذه المسألة اللي هي من ضمن المسائل المهمة. هنا عندنا كذلك الماء، الاغتسال بالماء، إنه إذا شرعت فيه الطهارة المائية تشرع فيه الطهارة الترابية. هنالك من أهل العلم من يتفق مع بعض المسائل في الاجتماع للناس، إذا أراد الرجل أن يقصد الاجتماع بالناس في مناطق، يعني مثلا عرفة، مثل مناطق التي سأتينا إن شاء الله تعالى يعني الكلام عنها، غير الأعياد، مثل صلاة الاستسقاء، مثل الكسوف، مثل يعني يجتمع فيها الناس فيوافقون على هذه الأمور. لكن مثلا مسألة مثلا الطهارة الترابية البدنية، وإن كانت هي في الأصل هي المذهب، إلا أن بعض العلماء عندنا في المذهب كذلك ذهبوا إلى عدم ذلك تحديدا في التيمم. قالوا كمثلا ابن تيمية رحمه الله ذهب إلى أنه هذا ليس مسنونا، لأنه لم يكن هنالك فائدة، لأن المقصود قطع الرائحة والمبالغة في النظافة، فإذا كان هذا من خلال التيمم فالتيمم لن يفعل شيئا يقطع به الرائحة المرء أو أنه يبالغ فيه بالنظافة. وهذا الرأي كما ذكرت لكم هو اختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى، واختاره الموفق بن قدامة، واختاره كذلك الشارح صاحب الشرح الكبير، وصوبه الإمام المرداوي في الإنصاف، صوبه الإمام المرداوي رحمه الله تعالى في الإنصاف. طيب، ذكر كذلك رحمه الله تعالى وتنظف، يعني كذلك يسن له التنظف. التنظف كيف يتنظف له؟ يعني يزيل كل ما له علاقة بالروائح الكريهة أو ما فيه زيادات، سواء في أشعاره، في شعره، أو في ظفره وغير ذلك. فالإحرام يمنع المرء من أن يأخذ شيئا من شعره كما هو معلوم، سأتينا في محظورات الإحرام، وكذلك في ظفره، فيستحب الفقهاء أن يقطعوا ذلك قبل الإحرام، أن يقطع الظفر، أن يزيل الشعر قبل الإحرام. وقد روى سعيد بن منصور رحمه الله تعالى من قول إبراهيم النخعي كانوا، يعني أصحاب مسعود، يحبذون ذلك أو يحبون ذلك، يعني قبل أن يحرم يحبذون ويحبون أن يتنظف الشخص بأن يأخذ شيئا من شعره، من ظفره، حتى يزيل رائحة، يعني ما ربما ينبعث عنه من رائحة كريهة. وكذلك يسن له التطيب. لاحظوا يا أخواني، شوفوا ما أجمل هذا الدين، يعني في الحج يعني البدايات بالنظافة والطهارة. فأي دين حقيقة وأي شريعة تدعو إلى ذلك من هذه الأديان الوضعية الأرضية؟ لاحظوا عندنا يسن له غسل، يسن له تنظف، يسن له تطيب في بدن، شيء رائع جميل. تخيل أن الحجاج جميعا فعلوا هذا، والله لن نجد رائحة كريهة، ولن نجد روائح العرق، ولن أحيانا يذهب الإنسان للحج فيجد بعض الناس حتى لم يزل شعرها إبطه، وبعضهم لا يذهب يغتسل ويستحم، وأحيانا قد يكون يظن ذلك جهلا، يظن أن هذا غير مشروع أو غير جائز، أو أن الحج، يعني أحدهم يقول الحج المراد به أن يقطع الإنسان الترفه، فلذلك إذا اغتسلت أنا يكون في ذلك ترفه. لا يا أخي الكريم، ليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك. ما حضرته الشريعة فامتنع عنه، وما لم تحضره الشريعة فلا تغلو في دينك وتمتنع عنه. خذها القاعدة. قال كذلك يعني تطيب في البدن، يسن له تطيب في البدن، يتطيب ماء ورد، دهن، عود، مسك، ما يشاء من أنواع التعطر، ما في إشكال في ذلك. والدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك. تقول أم المؤمنين عائشة: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وكذلك كانت تقول: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. كذلك قال رحمه الله تعالى: وكره في ثوب، يعني يكره لمن يريد أن يحرم ويتطيب في البدن. لاحظوا، يتطيب في البدن، يسن له التطيب في البدن، يكره له أن يتطيب في الثوب. يعني التطيب يكون في إيش؟ في البدن. تضع تحت إبطك، تضع على رقبتك، تضع على يعني تحت ذقنك، تضع على بطنك، لا إشكال. لكن يكره له أن يتطيب في ثوب، الثوب الذي يحرم به، الذي يريد أن يحرم به، يكره له ذلك وليس حراما. طيب لو أنه مثلا يعني تطيب ثم لبس الثوب الذي كان فيه طيب، هل يبقى مستديما للبسه؟ نقول نعم، لك أن تستديم هذا اللبس في الإحرام إلا إذا نزعته. إذا نزعته خلاص يجب عليك أن تستبدله بثوب آخر. لماذا؟ قاعدة، خذوها قاعدة. قال الأصحاب: لأنه يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء. لأنه يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء. فإذا إذا نزعه لم يلبس حتى يغسل ما علق بهذا الثوب من طيب، ويجب عليه ذلك لزوما وجوبا شرعيا، لأن الإحرام يمنع الطيب، ولبس الشيء المطيب دون الاستدامة. قلنا قبل قليل أنه يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء. خلاص لبس مثلا تطيب ثم وضع شيئا على ثوبه، نقول يكره هذا، يكره التطيب في ثوب، لكن لا ليس حراما. لكن لو أنه مثلا لبسه وكان مطيبا خلاص ما في إشكال. نزع هذا، لنفترض مثلا أراد أن يقضي حاجته فقط نزع الرداء وكان على الرداء طيب، نقول له الآن لا يجوز لك أن تلبسه وهو مطيب، استبدل برداء آخر أو اغسل هذا الرداء ثم البسه. قد يقول: طب أنا كنت لا، يعني إيش الإشكال إني هذا؟ نقول يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء. بعدما أحرمت خلاص يمتنع الطيب وأن تلبس شيء مطيب دون الاستدامة. طيب إذا تعمد المحرم مس الطيب على بدنه أو مثلا نقل الطيب من مكان إلى مكان آخر ومس شيئا من هذا الطيب، هل عليه فدية؟ نعم عليه فدية، وسيأتينا إن شاء الله تعالى الحديث عن أحكام الفدية وما يتعلق بذلك. طيب لو أنه هذا الطيب سال بعرق أو سال بشدة شعاع الشمس، هل عليه فدية؟ نقول ليس عليه فدية. لماذا؟ لحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها الذي رواه الإمام أبو داود: كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمض جباهنا بالمسك عند الإحرام، فإذا يعني حرقت أو أي فإذا عرقت إحدانا سال على وجهه يعني هذا المسك، فيراها النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهاها. ثم قال رحمه الله تعالى: وإحرام بإزار ورداء أبيضين نظيفين. لاحظوا كذلك مدى، لاحظوا كما قلت لكم قبل قليل، كله نظافة بنظافة بنظافة وطهارة، بإزار ورداء أبيضين، واستحب العلماء أن يكون نظيفين، واستحبوا كذلك يكون جديدين أو على الأقل مغسولين. يعني إذن لا يستحب العتيق، نعم لا يستحب العتيق، لا يستحب الإزار والرداء الذي حججت به بالعمرة أو اعتمرت به في العمرة السابقة ولم تغسله ثم أردت أن تعتمر به، نعم لا يستحب، يستحب ما هو مغسول. طيب الإزار والرداء هو الأصل في الإحرام، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه الإمام أحمد: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. طبعا يا أخواني يكون لبسه ذلك بعد يعني أن يتجرد هذا الشخص اللي هو الذكر طبعا من مخيط مثل السراويل مثل القميص مثل الخف وغيرها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تجرد لإهلاله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما عند الإمام الترمذي. قال كذلك رحمه الله تعالى من ضمن المسائل، قال: وإحرام بإزار ورداء أبيضين عقب فريضة أو ركعتين في غير وقت نهي. هذه مسألة مهمة، عقب فريضة يحرم كذلك بعد الفريضة، يسن أن يحرم بعد صلاة الفريضة أو بعد ما يصلي ركعتين وركعتين نفلا كما نص على ذلك الإمام أحمد. احتج على هذا الأصحاب بأن النبي عليه الصلاة والسلام أهل في دبر صلاة كما رواه الإمام النسائي رحمه الله، وهذا القول يا أخواني هو عليه العمل كما ذكر الإمام الترمذي قال: والذي يستحبه أهل العلم أن يحرم دبر الصلاة، وقال الإمام البغوي: عليه العمل عند أكثر العلماء. فإذا يسن له أن يحرم عقب صلاة فريضة أو عقب صلاة ركعتين، يصلي ركعتين نفلا، لكن نقطة مهمة جدا، لا يوجد للإحرام صلاة تخصه كما ذكر ابن تيمية رحمه الله، ليس للإحرام صلاة تخصه، يعني صلاة يسن له نعم أن يحرم عقب صلاة فريضة أو عقب صلاة أو عقب ركعتين نفل، هذا صحيح، لكن لا يظن أن ركعتين نفل هذه هي ركعتي الإحرام، لا ليس للإحرام صلاة تخصه. ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أنه لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى للإحرام ركعتين، يعني غير فرض الظهر. طيب قال هنا في غير وقت نهي، يعني نعم أن يسن عقب صلاة فريضة، طبعا هذه نقطة مهمة جدا اللي هو أنه يسن للرجل المحرم أن يحرم عقب صلاة الفريضة، طب أو يعني ركعتين، الركعتين طبعا نفل هنا، لكن شرط أن تكون هاتان الركعتان في غير وقت نهي. لماذا؟ لأنه عندنا في المذهب يحرم النفل، إذن يحرم النفل في وقت النهي، واستحب أصحابنا أن يستقبل المرء القبلة عند إحرامه. لماذا؟ قالوا لأنه صح ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولعلنا نقف إلى هذا الحد، سائلا المولى جل في علا أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وبالله التوفيق، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.